لو قال لها إذا كلمتك فأنت طالق ثم أشار إليها يعني أريد ماء تطلق، ما يعتبر كلام. نعم. يقول كيف يكون تعليق العتق بالكلام؟ يعني لو قالت المرأة أو هو إن تكلمت في هذا المجلس فعبدي حر، فإذا تكلم يعتق، وإذا ما تكلم في هذا المجلس ما يعتق. يقول ما معنى يقول مصنف من حلت يمينه؟ مثل ما أخبرناكم يعني لم يقع الطلاق. وسبق لكم أن تعليق الطلاق على حث أو منع أو غيره يسميه المصنف يمين، لأنه كان يقول إن كلمتك فأنت طالق، يعني يريد حبس نفسه عن الكلام، ففي معنى اليمين. يقول ما علاقة ذكر العتق في هذا الباب وهو باب الطلاق؟ هذا من بديع تصنيف، من بديع تأليف المصنف رحمه الله، لأنه قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فيمكن يقول فلو قالت لها لا تطلقني لا تطلق، تمام. لكن مثل بمثال فيه فائدة، وهو أن تعليق الطلاق، أن تعليق العتق بالكلام مثل تعليق العتق مثل تعليق الطلاق بالكلام. لذلك إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت يعني بدأت هي، فعبدي إن بدأتك به فعبدي حر. فكذلك إن بدأت بكلام بعد كلامي هذا تعتق، وإلا فلا. نعم. يقول لماذا اختص تعليق الطلاق بالبدء بالكلام أن يكون في نفس المجلس دون باقي التعليق التي تكون مطلقا؟ لأن الغالب فيه أن في هذا المجلس، يعني ما أكلمك هذا المجلس، مو معناه يكون الزوجان خرصا، لا، مقصود ما أكلمك في هذا المجلس. فالقرينة الدالة لعدم الكلام أن في هذا المجلس بس. يقول على قول الشيخ الإسلام هل تطلق أم لا؟ إذا كان علقه على الكلام تطلق، وإذا كان يقصد منع نفسه من الكلام فتكلم ما تطلق، ويكفر كفارة يمين. يقول إذا غير المجلس ثم رجعوا إليه فبدأها بكلام فهل تطلق؟ حسب النية. ماذا يقصد في عدم الكلام؟ أستغفر الله وتوب. يقول شخص ذهب سيارته في ورشة تصليح لإصلاح عطل فيها، ثم في الليل احترقت الورشة والسيارة معها، فمن يضمن السيارة؟ المتسبب في الحريق، فإذا كان طرف آخر أحرقها وهو الذي تسبب في ذلك، وإذا كانت شائحة أصابتها فلا يضمن صاحب الورشة إذا لم يفرط فيها. يقول منع هنا للتحريم أو الكراهة؟ الأصل للتحريم، يعني في منع الجوائح، يعني الأصل ما يجوز أنه يأخذها، وإن كان بعض العلم يرى الكراهة، لكن عموم أحاديث، لكن هذه خاصة. يقول لو اتفقنا على أن يستلم، لو اتفق على أن يستلم السيارة المغرب وتأخر يوم وجاءت الآفة بعد العشاء واتلفتها، هل يحق هنا له، هل يحق هنا مطالبته له بالمبلغ؟ لا، لأن فرط المشتري، ما استلم السيارة. وكذا لو سرقت مثلا. يقول ما علاج الرياء؟ الدعاء بالإخلاص وتذكر عظمة الله، وأن البشر ما يملكون لا جنة ولا نار،